الا ساء عمله. عرفت الثلث؟ اظن. طب صلي. حسن. ما اكثر عبد ذكر الموت الا رؤي ذلك في عمله. ولا طال امل عبد قط الا ساء عمله. عرفت سوء العمل جه منين؟ بسبب طول الامل. طول الامل. اما ذكر الموت فانه يجعلك بصفة دائمة تحسن العمل. تحسن العمل. من هذا نستخلص بالنسبة للموت امرين اثنين احفظهما عندي. ان من داوم واكثر. واكثر من ذكر الموت حسن عمله. ثاني. ان من داوم واكثر. يبقى تذكر الموت كتير وعلى طول. لما تيجي تاكل يا ترى هاكل ثاني ولا لا؟ تخشى ان تموت بعد هذه الاكله. تشرب يا ترى هشربها ثاني ولا لا؟ تنام يا ترى هقوم ولا لا؟ تصلي صلي صلاه موجع كانها اخر صلاه لك في الدنيا. لما استوصى عمر بن عبد العزيز رجلا اوصيه قال اذا نمت فتوسد الموت واجعله نصب عينك اذا قمت. لما تنام حط الموت فين؟ تحت المخدة. ولما تقوم خليه قدام عينك. فاذا اردت ان تنظر الى امرأة متبرجة تقول احسن اموت وانا ببص لها تبقى فضيحة. اذا كنت تمشي للسائح واشتهت نفسك ان تشتم تكذب تنم تغتاب تسرق تقول احسن اموت وانا عليها تبقى مصيبة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. بعد الموت انتقلنا للحديث عن الايمان بالاخرة. وقلنا ان الايمان بالاخرة يضبط حياة الناس. والناس في هذه الدنيا اصحاب نظرات. فمن الناس اخوتاه من يعيش في هذه الدنيا صاحب نظرة عبثية للحياة. فهو ينظر الى الحياة على انها عبث ولعب ولهو ومزاج وزينة وتفاخر وامال عراض. هذا الانسان صاحب النظرة العبثية الذي ينظر للحياة على انها عبث يعيش الحياة بطولها وعرضها. ينام يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويتمتع بما شاء من المتع كما شاء ويظن أن لا رب وأن لا إله وأن لا حساب وأن لا عقاب. نعم أصحاب النظرة الحبسية في الحياة ينظرون إلى هذه الدنيا على أنها مجرد متعة زائلة. متعة يعيشها في هذه الدنيا. كنت أكلم رجلا بلغ من العمر 60 سنة فقلت له يعني أما آن لك أن تتوب؟ 60 سنة ولسه بتحلق لحيتك؟ ده أنت عمرك الافتراضي انتهى. العمر الافتراضي انتهى ولا لا؟ خلاص. لأن أعمار الأمة بين 60 و70 خلاص 60 سنة عمر خلص. فقال لا لا لا لا احنا عيلتنا بتعيش 100 انا لله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هذا الرجل في نفس الليلة اصيب بشلل وفي الصباح مات. وعيلته بتعيش كم؟ 100 مين يا ابو 100 60 سنة وما زالت الدنيا في قلبه. 60 سنة وما زال يريد الدنيا. هذا رجل عابد. يقول الله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم